السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وقواكم وأيدكم وزادني وإياكم علما وفهما وعملا بهذا العلم الطيب المبارك. واليوم إن شاء الله في هذا الدرس سنقرأ المحاضرة 16 وما أقدرنا فيما بعدها فيما يليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأذكر بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له، سئل: أرأيت الرجل إذا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ يعني يريد أن يمدحه الناس ويريد الثواب. قال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. لماذا؟ هذا لأنه ما أخلص النية لله تبارك وتعالى، بمعنى أدخل معها شيئا، هذا لا يكون له ثواب، وعليه ذنب من الكبائر يقال له الرياء. اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، يعني يذهب ثواب العمل هذا. فأنا دائما أذكر نفسي وأذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. وهذا الذي سنتكلم عليه الآن إن شاء الله هي صفة المشيئة، وقد خالف فيها فرق. بعض الفرق قالوا إن الإنسان مسلوب المشيئة، فكذبوا القرآن، والله أثبت له المشيئة ويقال لهم الجبرية. وبعض الفرق قالوا إن مشيئة الله تحت مشيئة العبد، فهؤلاء كذلك وهم القدرية وتابعهم في زماننا أشخاص كذبوا أيضا القرآن. وأما أهل السنة يثبتون المشيئة للعبد لكنها تحت مشيئة الله، يعني يثبتون المشيئة لله وغلبت مشيئته المشيئات كلها. إذن هذا الآن الكلام نركز فيه إن شاء الله تعالى على صفة المشيئة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أخلص النوايا، تفضل شيخي. المحاضرة 16، صفة الإرادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. الإرادة صفة قديمة قائمة بذات الله، أي ثابتة لذاته. كل صفات الله يقال فيها قديمة، أي أزلية لا ابتداء لها. وإذا قلنا فيها قائمة بذاته يعني ثابتة له، كما مر معنا، ولا يقال حل فيه. الله، احفظوا هذه الأربع مسائل: الله لا يحل في شيء، ولا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، وهو لم ينحل من شيء. أربع مسائل في تنزيه الله عن الحلول. فمنها أن الله لا يحل فيه صفة لأنه ليس حادثا. نعم. يخصص بها الممكن العقلي بالوجود بدل العدم، وبصفة دون صفة، لأن الممكنات العقلية كانت معدومة ثم دخلت في الوجود بتخصيص الله تعالى لوجودها. هكذا خصصها بأمر دون أمر، بوقت دون وقت، هذه المشيئة، تخصيص الممكنات بصفة دون صفة وبوقت دون آخر. إذ كان في العقل جائزا ألا توجد، يعني هذا جائز عليها العدم، وهذا الوجود جائز عليها، خصها الله بأحد الجائزات التي تتصف بها، فوجودها بتخصيص الله تعالى. نعم. فلولا تخصيص الله تعالى لما وجد من الممكنات العقلية شيء. فيعلم من ذلك أن الله تعالى خصص كل شيء دخل في الوجود بوجوده بدل أن يبقى معدوما. كل العالم، هذا العالم يعني كل ما سوى الله، احتاج إلى الله، خصصه بالوجود دون العدم. كل العالم العلوي والسفلي، السماوات وما فيها، الأراضي وما فيها، وهكذا. وبالصفة التي هو عليها دون غيرها. نعم. فتخصص الإنسان بصورته وشكله حاصل بتخصيص الله تعالى. هذه الصورة التي هي أحسن تقويم ليس كما تقول هذه النظرية التي كذبت القرآن، نظرية داروين ويدافعون عنها بأن أصل الإنسان كان قردا. لا، هذه نظرية باطلة. نحن لسنا مع النظريات يعني التي هي مجموعة افتراضات، إنما نحن مع الحقائق العلمية. أما النظريات هذه افتراضات وهذه ضد القرآن، فإذا هذا لا يكون علما معتبرا. نعم، لأنه كان في العقل جائزا أن يكون الإنسان على غير هذه الصفة وعلى غير هذا الشكل. نعم. ثم تخصص الإنسان بوجوده في الوقت الذي وجد فيه هو بتخصيص من الله تعالى. يعني بعد قوم نوح جاء قوم صالح وقوم هود، الله خصهم بهذا الوقت. أول إنسان آدم، الله خصه بهذا. آخر نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله خصه بهذا. فإذا هذه هي المشيئة، تخصيص الممكنات بصفة دون صفة، بوقت دون آخر. لأنه لو شاء لجعل الإنسان أول العالم. الله ما جعل الإنسان أول العالم، أول العالم الماء ثم العرش، وبوجود الماء وجد المكان والزمان، لأن المكان هو ما يملأه الجسم، والماء حجم خلقه الله يكون ملأ فراغا، وبوجود الماء جرى الزمان، بدأ الزمان. فإذا أول العالم ليس الإنسان، الله جعله آخر المخلوقات من حيث الجنس، يعني من حيث الترتيب آخر جنس هو جنس الإنسان، أوله آدم عليه السلام، يعني قبله الملائكة والجن والبهائم والسماوات والأراضي والشمس والقمر والنجوم، كل هذا قبل الإنسان. لأنه لو شاء لجعل الإنسان أول العالم، لكنه لم يجعله أول العالم، بل جعله آخر جنس العالم. فالفرد الواحد منا يعلم أنه ما أوجد نفسه على هذا الشكل، وإلا لكان الواحد جعل حاله أجمل صورة. ولا هو أوجد نفسه في هذا الزمن الذي وجد فيه. من منا لا يحب أن يكون في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس باختيارك ولا بإرادتك، الله خصك بهذا الزمن دون غيره من الأزمان. فوجب أن يكون ذلك بتخصيص مخصص وهو الموجود الأزلي المسمى الله. قلت لكم سابقا، عرفنا اسم الخالق الله من طريق الأنبياء المؤيدين بالمعجزات عليهم السلام. برهان وجوب الإرادة لله دليله أنه لو لم يكن مريدا لم يوجد شيء من هذا العالم، وإلا كان مجبرا، والمجبر لا يخلق، لأن العالم ممكن الوجود. فوجوده ليس واجبا لذاته عقلا. العالم ليس واجبا عقليا، جائز عقلي. الواجب العقلي هو الله وحده المتصف بالصفات الأزلية الأبدية. نعم. والعالم موجود، فعلمنا أنه ما وجد إلا بتخصيص لوجوده. العالم موجود كما ذكرت، لا نرد على هؤلاء السفسطائية الذين يقولون تهيؤات لا وجود للعالم. هؤلاء قال بعض العلماء يقال لهم: هل لكلامكم هذا وجود؟ فإن قالوا نعم أبطلوا عقيدتهم، وإن قالوا لا أبطلوا عقيدتهم. وقال ابن الجوزي كذلك: هؤلاء يضربون ويؤخذ مالهم، فإذا اشتكوا للقاضي يقال لهم: هل لمالكم وجود الذي اشتكيتم عليه، يعني له لأجله؟ فإن قالوا لا كذلك يعني يكونوا أبطلوا ما جاءوا لأجله، وإن قالوا نعم أبطلوا عقيدتهم. المراد يا أحبابي، هؤلاء الرد عليهم سهل، ينكرون حقائق الأشياء حتى ينكرون وجود أنفسهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فثبت أن الله تعالى مريد شاء، نفس المعنى، شاء مريد، له اختيار، له مشيئة وإرادة. ولا يجوز عقلا عدم شمول إرادة الله لجميع الممكنات، وإلا لاحتاج إلى مخصص خصصه، والمحتاج لا يكون إلها. هذا رد على الذين يقولون الله شاء الخير ولم يشأ الشر. يرد عليهم أنكم بهذا جعلتم أن الله يحتاج إلى مخصص، لأن الخير والشر من الجائزات من الممكنات، فتخصيصكم مشيئة الله فقط للخير هذا يعني أنه احتاج لمن خصه بالخير دون الشر. وعقيدة المسلمين أن الخير والشر بمشيئة الله، الخير والشر بتقدير الله، بعلم الله، بخلق الله، بقضاء الله، بقدرة الله، هذا هو. ثم الإرادة تابعة للعلم. حين يقال تابعة للعلم ليس معناه حدثت بعد العلم، الله لا تحدث له صفة، ولكن يقولون بهذا التعبير، يريدون ما سيشرح الآن. فما علم الله وقوعه فقد أراد وقوعه. ما علم الله حصوله شاء حصوله، وما علم أنه لا يحصل شاء أن لا يحصل. وكل ما علم الله عدم وقوعه لم يرد وقوعه، أي لم يشأه. والبرهان النقلي على وجوب الإرادة لله قوله تعالى فعال لما يريد. لا يقال حر كما يقال في عامية البيروتية، لا، فعال لما يريد، لا يمانعه أحد، ما أراده قادر على إيجاده، لا يعجزه شيء. نعم، أي أنه تبارك وتعالى يوجد ويفعل المكونات بإرادته الأزلية، المكونات المخلوقات، أما المكون الخالق وهو الله، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. هكذا. والإرادة بمعنى المشيئة عند أهل الحق، لأنها تأتي بمعنى المحبة، فإرادة المحبة كما في قوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يحب الآخرة، فالإرادة تأتي بمعنى المحبة وتأتي بمعنى المشيئة. إذا قلنا في الصفات الثلاثة عشرة يراد بها المشيئة. نعم، ولكن الله يتصف بالمحبة وقد مر معنا. والإرادة بمعنى المشيئة عند أهل الحق شاملة لأعمال العباد جميعها، الخير منها والشر، فكل ما دخل في الوجود من أعمال الشر من كفر أو معاص فبمشيئة الله وقع وحصل. المعاصي والكفر والإيمان والطاعة بمشيئة الله تبارك وتعالى. الله تعالى قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله تعالى أثبت في هذه الآية أنه خالق الضلالة وخالق الهدى. نعم، وهذا كمال في حق الله تعالى، لأن شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله. أما إذا قيل قادر على الشر أو قادر على الخير فقط، هذا كعقيدة المجوس. المجوس يقولون هناك إله للخير وإله للشر، يقولون النور يخلق الخير والظلام يخلق الشر، وهؤلاء كان كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان لهم ملك وكان بين أيديهم كتاب سماوي يدرسونه، وهؤلاء كان هذا الملك قد شرب الخمرة حتى وقع على أخته، فبعد أن زنى بأخته وأفاق قيل له فقال أتعدلون وترجعون عن ملة أبيكم آدم؟ آدم كان يزوج الأخ لأخته، هو آدم عليه السلام له شرع، ثم نسخ هذا الحكم لأنه كان بعد ذلك حصل أن انتشر البشر، ففي شريعة شيث هذا الحكم ما عاد يعمل به، وهو أنه كان يتزوج الأخ أخته من غير بطن، فهذا الملك صار يقتل كل من خالفه في هذه المسألة، يعني لا يمشي معه في زواج الأخ من أخته، وأشعل نارا، حفر الأخدود وأشعل نارا وصار يرمي به من خالفه، فرفع هذا الكتاب من بين أيديهم. هؤلاء يعتقدون بأن الضوء يخلق الخير وأن الظلام يخلق الشر. نعم. وهذا كمال في حق الله تعالى، لأن شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله. نعم. فلو كان يقع في ملكه ما لا يشاء لكان ذلك دليل العجز، والعجز مستحيل على الله. الله غالب على أمره، لو كان يحصل في ملكه ما لا يشاء لكان عاجزا مغلوبا، المغلوب لا يكون إلها. نعم. ثم ليست المشيئة تابعة للأمر، بدليل أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل ولكنه لم يشأ ذبحه. يعني لا يقال ما أمر الله به شاءه، ولا يقال ما شاءه أمر به، لا يطلق القول بهذا، هناك تفصيل سيأتي إن شاء الله. والدليل أن الأمر غير المشيئة والمشيئة غير الأمر أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده. أكثر المفسرين قالوا هو إسماعيل، وبعضهم قال إسحاق، حتى لا نتعجب، يعني بعض المفسرين قالوا إسحاق، لكن شهر القول بأنه إسماعيل، وهذا قول الأكثر. كان إسماعيل بعد ما نبئ وكان صغيرا، نحو 12 من العمر كان، أمره الله بأن يذبح ولده ولكن ما شاء للولد أن يذبح. فإذا لا يقال هذا تابع لهذا، الأمر تابع للمشيئة. أمر الله إبليس بالسجود لآدم لكن ما شاء له أن يسجد. أمر الله فرعون بالإسلام لكن ما شاء له أن يسلم. فالأمر غير المشيئة، والآن يأتي التفصيل الأوسع إن شاء الله في الفقرة التي تلي. نعم. فإن قيل كيف يأمر بما لم يشأ وقوعه، قلنا قد يأمر بما لم يشأ، كما أنه علم بوقوع شيء من العبد ونهاه عن فعله. هذا لا يعني أن الله مغلوب، فالأمر غير المشيئة. وقد ورد: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. حصل قتال في أحد وحصل قتل وتضرر بعض الصحابة، بل قتل وجرح النبي وشج رأسه وكسرت رباعيته مقدم أسنانه عليه الصلاة والسلام. ماذا نقول؟ هل هذا يقال بأمر الله، يعني الله أمر أن يقتل الصحابة هؤلاء وأن يضرب النبي ويؤذى؟ حاشا. إذن الأمر غير المشيئة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي بمشيئة الله. نعم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض بناته أن تقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رواه أبو داود في السنن كما تقدم، وروى غيره ما في معناه. مسألة مهمة تتعلق بمسألة الإرادة. الأمور على 4 أقسام. الأول شيء شاءه الله وأمر به، وهو إيمان المؤمنين وطاعة الطائعين. إذن تقسم الأمور إلى 4، احفظوها، هذه جميلة جدا وتساعد على فهم الفرق بين الأمر وبين المشيئة. الأمر الأول قال شيء شاءه الله، شاء خصصه يعني بالوجود، وأمر به، أمر به وشاءه، شاء حصوله، إيمان المؤمنين، طاعة الطائعين، هذا يقال فيه بمشيئة الله وبأمره حصل. نعم. الثاني، والثاني شيء شاءه الله ولم يأمر به، شاءه، شاء حصوله لكن ما أمر به، وهو عصيان العصاة. إذا واحد زنى يقال الله أمره بالزنا، إذا قتل أمه هل نقول الله أمره بقتل أمه؟ لا، لكن بمشيئة الله حصل، لأنه لا يدخل في الوجود إلا ما شاء الله حصوله. نعم. وهو عصيان العصاة وكفر الكافرين، كفر الكافرين بمشيئة الله، لكن لا يأمرهم الله بالكفر ولا يرضى لهم الكفر. إلا أن الله لا يحب الكفر مع أنه خلقه بمشيئته ولا يرضاه لعباده. هكذا، وخلق جهنم ولا يحبها، هي دار أعدائه، خلقها لتعذيبهم الذين كفروا به. والثالث أمر لم يشأه الله وأمر به، وهو الإيمان بالنسبة للكافرين. أمر لم يشأه الله وأمر به، الكفار أمرهم الله بالإيمان لكن ما شاء لهم أن يؤمنوا، أمر أبا لهب بالإيمان لكن ما شاء له أن يؤمن. ماذا نقول فيه؟ أمر لم يشأه الله، يعني لم يشأ حصوله لكنه أمر به. نعم، وهو الإيمان بالنسبة للكافرين الذين علم الله أنهم يموتون على الكفر. يا لطيف، هذا قارون كان على الإسلام، لما فرضت الزكاة وطلع عليه مبلغ كبير اعترض على موسى وكفر بالله ومات على الكفر، وأخبر الله بكفره. فرعون وهو يغرق قال آمنت بالذي آمن به موسى وهارون، بإله موسى وهارون، الله ما قبل توبته. الله تعالى قال الآن وقد عصيت قبل، يعني الآن تتوب، وصل إلى حالة لا تقبل فيها التوبة، ما قبل الله توبته، لأن الله علم في الأزل أنه هذا الإنسان يختم له بالكفر. نعم، أمروا بالإيمان ولم يشأه لهم. هكذا، والرابع أمر لم يشأه الله ولم يأمر به. لم يشأه ولم يأمر به، وهو الكفر بالنسبة للأنبياء والملائكة. الأنبياء معصومون من الكفر ومن الكبائر وصغائر الخسة والدناءة وكل صفة تنفر الناس منهم وعن قبول الدعوة منهم، والملائكة عصمهم الله كما أخبر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلم يشأ الله لهم الكفر ولا أمرهم بالكفر. إذن تقسم الأمور إلى أربعة. نعم، وخالف في ذلك المعتزلة القدرية فقالوا ما أمر به فقد شاءه وإن لم يقع، يعني بزعمهم حصل خلاف مشيئة الله، جعلوا الله مغلوبا في ملكه. قالوا وما لم يأمر به لم يشأ وقوعه وإن وقع. فقولهم هذا يؤدي إلى نسبة العجز إلى الله، حيث إنهم حكموا أنه يجري في ملكه ما لم يشأ فجعلوه مغلوبا مقهورا. والإله القاهر وليس مقهورا. يحكى أنه اجتمع معتزلي ومجوسي في سفينة. المعتزلي يقول الله أمر هذا المجوسي بالإيمان لكن إبليس منعه، المجوسي كافر يعبد غير الله، يقول هناك إلهان. نعم، فالتقيا على سفينة. نعم، فقال المعتزلي للمجوسي لماذا لا تسلم؟ فقال المجوسي الله ما شاء لي. هذه الكلمة صحيحة لكن لا يعني أنه على الإيمان، المجوسي كافر. فقال المعتزلي إن الله شاء لك ولكن الشيطان منعك. أعوذ بالله، جعلوا الشيطان أقوى من الله، إرادة الشيطان تتنفذ وإرادة الله مغلوبة. فقال المجوسي إذن أنا مع الغالب، فكسره. انظروا إلى هذا الدين الباطل. وحكي أن أبا إسحاق الأسفرايني إمام أهل السنة في وقته، رواه الرازي هذه القصة، اجتمع عند الصاحب ابن عباد بالقاضي عبد الجبار المعتزليين. هذان من المعتزلة، القاضي عبد الجبار من أشهر المعتزلة والثاني الصاحب ابن عباد. نعم، فقال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد بزعمه أن الله منزه عن خلق الشر، يعني يعتبر ذلك لا يليق بالله بزعمه أن يخلق الشر. خلق الشر لا يعني أنه يحبه ويأمر به ويرضاه، فهذا يقول تنزه الله عن الفحشاء، يريد الرد والغمز من عقيدة أهل السنة. فقال أبو إسحاق سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، رد عليه، يعني لا يكون في ملك الله في هذا العالم إلا ما يشاء الله وإلا يكون مغلوبا. يريد أنتم جعلتم الله مغلوبا، يعني اعتقدتم فيه أنه مغلوب. فقال عبد الجبار أيحب ربنا أن يعصى؟ يعني بزعمه يريد أن يزيد في الرد على هذا السني، يريد إذا قلنا شاء الشر معناه يحب الشر. هم جمعوا بين المشيئة والأمر وبين المشيئة والمحبة. يريد بزعمه إذا قلنا الله شاء الشر معناه يحب الشر. نعم، علامة السؤال ضعوها في السطر الذي قبل عند كلمة يعصى. إيه؟ فقال أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرا؟ يعني بزعمه ذاك المعتزلي يقول أيحب ربنا أن يعصى؟ فرد عليه قال له أيعصى ربنا قهرا، يعني لا يحصل في هذا العالم شيء لا يريده الله تبارك وتعالى، يعني الله ليس مغلوبا. فقال عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إذا الله شاء لي الضلالة ولم يهدني يكون أحسن إلي أم أساء؟ انظروا ماذا رد عليه. فقال أبو إسحاق إن منعك ما هو لك فقد أساء. أنت ملك له، فهذا ليس ملكا لك، أنت لا تملك نفسك، أنت ملك لله، فإن منعك ما هو لك وليس ملكا له فقد أساء، وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء. فبهت الذي كفر. فسكت عبد الجبار وانقطع. هكذا يعني الإمام أبو إسحاق أنه لا يكون ظلما من الله ولا قبيحا منه أن يعاقب العبد الكافر على كفره، لأن الله يفعل ما يشاء، ليس بظلام للعبيد، وأعطى العبادة أنه أرسل إليهم أنبياء بلغوهم، فمن بلغته الدعوة وكان بالغا وكان عاقلا وفعل باختياره يكتب له أم عليه؟ يعني لو كان دون البلوغ لا يكتب عليه فلا يعذب في الآخرة، لو كان مجنونا فهذا لا يعاقب على ما يفعل حال الجنون، وكذلك من لم تبلغه دعوة نبي فليس مكلفا، وما تفعله بغير اختيار منك يعني باضطرار وليس باختيار لا تحاسب عليه. فلما كنت بالغا عاقلا وصلتك دعوة الإسلام وفعلت باختيارك كتب لك أو عليك، وما ربك بظلام للعبيد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هكذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. فإذا لا يكون ظلما من الله ولا قبيحا منه أن يعاقب العبد الكافر على كفره الذي انساق إليه باختياره. انساق إليه بخلق الله ولكن باختياره، يعني العبد له اختيار تحت المشيئة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، النفس ما مالت إليه وفعلته من الخير يكتب لها وما اكتسبته من الشر يكتب عليها. نعم. لأن الله تعالى شاء في الأزل أن ينساق هذا العبد باختياره إلى الكفر وقد أمره بالإيمان. والحاصل أن كل ما وقع من العباد من أعمالهم حسنها وقبيحها الخير والشر إنما وقع ووجد بمشيئة الله في الأزل، شاءه ربنا في الأزل لهم أن يكون منهم، لا فرق في ذلك بين ما كان من أعمالهم الاختيارية أو غير الاختيارية. الاختيارية ككلام الآن باختياري جلست هنا في الدرس، باختياركم تجلسون، أما ضربات القلب مثلا الآن تحصل بلا اختيار، هذا بخلق الله وهذا بخلق الله. فمن شاء الله له السعادة في الأزل لا بد أن يختار الإيمان فيسعد بفضل الله وعونه. هكذا. ومن شاء الله له الشقاوة فلا بد أن يكفر باختياره فيشقى. هذا الذي يقوله بعض أهل السنة إن الشقي لشقي الأزل، معناه شاء الله له الشقاء في الأزل ولو كان مر في وقت كان على الإسلام، لا بد أن يختم له بما شاء الله له في الأزل. كذلك السعيد أي المؤمن، هذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، مر عليه زمن كان على غير الإسلام، وهذا سيدنا الفاروق كذلك كان يعادي رسول الله ثم أكرمه الله فصار أفضل هذه الأمة بعد سيدنا أبي بكر. فإذا الله تعالى شاء لهما السعادة كما نص على تبشيرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الكافر هذا الذي مر على فترة من الإيمان ثم ختم له بالكفر، هذا يقال فيه والعياذ بالله إنه شقي الأزل، يعني الله شاء له الشقاء أي الكفر في الأزل ولو مر فترة على الإيمان، كما تكلمنا عن عبيد الله ابن جحش ذاك الذي ذهب إلى الحبشة ومات على غير الإسلام، وهذا علم النبي بما حصل معه صلى الله عليه وسلم. الحاصل يا أحباب، الله هو الذي يشاء السعادة لمن يشاء والشقاء لمن يشاء، الهدى والضلالة، الإيمان والكفر. نعم. فمن قال إن الله شاء السعادة لجميع خلقه فخالف بعض العباد مشيئته فضلوا على رغم مشيئة الله فقد كفر. هذا يقوله تقي الدين النبهاني وزعيم حزب التحرير، ليس الشيخ يوسف النبهاني، وكذلك أيضا يقوله الدكتور محمد راتب النابلسي، ويقوله كثيرون في باسم غير المعتزلة، لا يقولون عن أنفسهم معتزلة، لكن هذه عقيدة المعتزلة. لأنه جعل الله مغلوبا حيث لم تتنفذ مشيئته فيهم، ولأنه خالف قول الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لكن الله ما شاء لكل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني حكم الله تعالى وحكمه لا بد أن ينفذ، أن جهنم تمتلئ من الجنة يعني الجن والناس يعني من الصنفين، ليس أجمعين يعني كل الناس يدخلون النار وكل الجن، لا، إنما أجمعين أي من النوعين من الجن والإنس. وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن يرد الله، من يشاء الله فتنته إضلاله، فلن تجد من يهديه. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. طهارة القلب بالإيمان، الله ما شاء طهارة قلوبهم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الخزي الخسران لأنهم تركوا الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. إذا أحب الله عبدا رزقه الإسلام، فهنيئا يا أحباب لمن مات على الإسلام، والله تعالى أعلم وأحكم. نعم، نكمل. المحاضرة 17 صفة القدرة، وهذه أيضا كما تكلمنا الآن نجمع الكلام عليها كما تكلمنا باختصار في تعداد صفات الله 13. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. آمين. يجب لله تعالى القدرة على كل شيء، لأن مقابلها العجز، والعجز لا يليق بالخالق، وهي صفة أزلية ثابتة لذات الله تعالى، ويصح أن يقال قائمة بذات الله تعالى. نعم، نفس المعنى، لأن المعنى واحد، يؤثر الله تعالى بها. ما وظيفة القدرة؟ يؤثر بها في الجائزات العقلية إيجادا وإعداما، يعني بها يعدم وبها يوجد، أي هي صفة يتأتى بها الإيجاد والإعدام، أي يوجد بها المعدوم من العدم ويعدم بها الموجود. هكذا. والبرهان العقلي على وجوبها لله تعالى هو أنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لم يوجد شيء من المخلوقات، والمخلوقات موجودة بالمشاهدة بالحس، والعجز نقص والنقص مستحيل على الله. إذ من شرط الإله الكمال. من شرط الإله أنه متصف بالكمال لا العجز. وهنا يا أحباب حين نقول بالمشاهدة مما أنت يحصل لك علم بالشيء به، يعني يحصل لك العلم بالشيء، الحواس، الحواس الخمس، كأن ترى هذا الشيء أو تمس هذا الشيء أو تشم، لذلك يحصل لك أنت كمخلوق علم بهذا الشيء. نعم. وأما البرهان النقلي فقد ورد ذكر صفة القدرة لله تعالى في القرآن الكريم في عدة مواضع، كقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة يعني ذو القدرة، وهذه الآية يا أحباب فيها الله تعالى لا يحتاج إلى خلقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا قال الله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله تعالى خلقنا ولا يفتقر إلينا، غني عنا وعن العالمين. أنت تفتقر إلى الله، فالله ذو القوة يعني ذو القدرة، وانتبهوا، ذو القوة غير القوة. فتفسير هذا سيد قطب المسمى في ظلال القرآن الفاسد، هذا الذي يجب التحذير منه، يقول عن الله قوة، والقوة المدبرة، ويقول العقل، والعقل المدبر، ويقول الريش عن الله، والريش الصانعة، ويقول المهندس، مهندس الكون الأعظم. كل هذا لا يليق بالله. وكذلك واحد كان في سوريا يدعي أنه من الأشاعرة كذلك يقول هذا، وهو إلحاد، قال عن الله علة العلل، وقال عن الله سبب. كل هذا لا يليق. الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فما أطلقه الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. والقوة هي القدرة، وقوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. القدير والقادر من أسماء الله، من له القدرة التامة، يعني لا توصف بالنقص. وقدرة الله تعالى لا تتعلق إلا بما يجوز العقل وجوده، كما تكلمنا، لا تتعلق بالواجب العقلي ولا بالمستحيل العقلي، بل تتعلق بالممكنات، بالجائزات العقلية، وهو الممكنات العقلية، ويقال بعبارة أخرى الجائزات العقلية. والمراد بالشيء في الآية السابقة الممكنات العقلية، وهو على كل شيء قدير. الشيء هنا الجائز العقلي. والممكن العقلي ما يصح وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، يعني في حالة هكذا وفي حالة هكذا. فلا تتعلق القدرة بالواجب العقلي، وهو ذات الله وصفاته. إيه، فلا يقال قادر على نفسه يتصرف بنفسه للعقلي. كل هذا مردود في حق الله. ولا بالمستحيل العقلي، لأن المستحيل لا يقبل الدخول، ليس لأن قدرة الله قاصرة، أي ما لا يقبل الوجود أصلا لذاته. لذلك يمتنع أن يقال: هل الله قادر على أن يخلق مثله؟ هذا لا يقال فيه نعم ولا يقال فيه لا، يقال هذا مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل. لذلك يمتنع أن يقال: هل الله قادر على أن يخلق مثله أو على أن يعدم نفسه؟ فلا يقال إنه عاجز عن ذلك، ولا يقال قادر على ذلك. هذا الذي يقال جوابه لا يكون بلا ولا بنعم، جوابه كما أنا ذكرت، هذا مستحيل لا يدخل في الوجود، فقدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات، تكون أجبته، هذا جواب، لكن لا يقال لا في هذا ولا نعم. ولكن يقال: قدرة الله لا تتعلق بالواجب العقلي ولا بالمستحيل العقلي. وأحيانا يسألون بطريقة أخرى: قادر، هل الله قادر أن يتخذ ولدا أو زوجة؟ إن قال نعم كفر، وإن قال لا كفر، يقال هذا مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل. احفظوها هذه، تطرح الآن في الجامعات على أولادكم، على أولاد المسلمين، قد أنت ترى الآن أنك لست بحاجة الآن أن تستعملها، لكن حقيقة يا أحباب هناك من يواجه هذا باسم أنهم يريدون أن ينشروا الحرية فيشككون المسلم بدينه. فتنبهوا، فرق يا أحباب بين الإنسان الذي هو على الإسلام وبين الذي يطلع شاكا لا يعرف هل الإسلام حق أم لا. احفظوا الأدلة تدافعون عن دين الأنبياء والملائكة. وعدم تعلق القدرة بالشيء تارة يكون لقصورها عنه وذلك في المخلوق. إيه؟ أنا أعجز عن حمل هذا المبنى لقصور قدرتي، هذا في حقي أنا المخلوق، أما الله لا يقال فيه هذا. الشياطين أعطى الله بعضهم يحمل شيئا عظيما كالجبل، يقال لهم العفاريت عفريت، ويمشي به بسرعة طويلة كبيرة. الله أعطاه قدرة معينة لكن لا يقدر على كل شيء. فإذا الذي يقدر على شيء دون شيء هذا لأن قدرته مخلوقة وقاصرة عن أشياء. أما الله إذا قلنا قدرته لا تتعلق بالمستحيل العقلي، ليس لأن هذا ليس لقصورها، ليس لعجز في الله، وإنما لأن هذا لا يدخل في الوجود، لا يقبل الدخول في الوجود. نعم. وتارة لعدم قبول ذلك الشيء الدخول في الوجود، أي حدوث الوجود، لكونه مستحيلا عقليا هكذا. وتارة يكون لعدم قبول ذلك الشيء العدم، لكونه واجبا عقليا. ولا يقال تتعلق قدرته بالله لأن الله هو الواجب العقلي، فلا يقال الله يعدم نفسه، يقال هذا مستحيل وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات، هذا في الأول. ويقال أيضا قدرة الله لا تتعلق بالواجب العقلي لأنه لا يلحقه العدم. أما المستحيل العقلي فعدم قبوله الدخول في الوجود ظاهر، وأما الواجب العقلي فلا يقبل حدوث الوجود لأن وجوده أزلي. فرق بين الوجود وبين الدخول في الوجود. إيه؟ الله تعالى موجود، لا يقال دخل في الوجود، أما العالم دخل في الوجود. الله ثابت الوجود يعني لا يقبل العقل عدمه. فالوجود يشمل الوجود الأزلي والوجود الحادث، وكل يسمى وجودا. أما الدخول في الوجود فهو الوجود الحادث، فالواجب العقلي هو الله وصفاته. الله الله، صفات الله أزلية أبدية. فالله وجوده أزلي وصفاته أزلية، ولا يقال لله ولا لصفاته داخل في الوجود لأن وجودهما أزلي. انتبهوا لهذه المسألة يا أحباب. الذي يقال دخل في الوجود يعني كان معدوما، لم يكن ثم كان، لذلك لا يقال هذا لا عن الله ولا عن صفاته. فقولنا إن الواجب العقلي لا يقبل الدخول في الوجود صحيح، لكن يقصر عنه أفهام المبتدئين في العقيدة. نعم. أما عند من مارس فهي واضحة المراد. الله يزيدني وإياكم علما. هو العلم يا أحباب يتدرج به الإنسان شيئا فشيئا. كان هناك عالم يراجع الدرس له حتى يصل إلى بيته 70 درجة، كل ما يطلع درج يعني عتبه هيك درجة يراجع الدرس، كل ما يطلع يراجع الدرس حتى يصل إلى بيته. همة كانت الهمة، والذي له همة لما يفيق الصبح كمان بيقوم براجع الدرس بعد أن يصلي ويتوضأ ويصلي ويذكر، هذا يحمل كتابا يراجع أو شيئا من القرآن. هكذا كانت الهمة في الماضي، ليست كهذه الهمم في هذه الأيام. الآن كما يقولون يعني بالكاد يحضر معك نصف ساعة ساعة يتعب، شياطين تشتغل به، وهذه الآلات الهواتف وغيرها يعني شغلت الناس وأشغلتهم عن العلم وباعدتهم حتى عن صلة الرحم، عن حضور الدروس. يعني انظروا الآن الناس اليوم في هذه ما يسمى الجائحة كورونا ونحو ذلك في الحجر كما في لبنان الآن مثلا، لكن في الأصل حتى لو لم يكن هذا كانوا ينشغلون بأمور عن الفرائض وعن مجالس العلم. فعلينا بمجالس العلم، مجالس النور، مجالس البركة، مجالس الخيرات، تنزل البركات يا أحباب، بذكر الصالحين تنزل البركات. انظروا كم عالم نذكر في مجلس واحد، ونذكر الله تبارك وتعالى، ونذكر الأنبياء، ونذكر الملائكة، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر الله ونثني عليه. هذا مجلس ذكر، مجلس صلاة على النبي، ومجلس علم، ومجلس فيه دفاع عن الدين. يعني نوايا تستطيع أن تنوي بهذا. الله تعالى يقويني وإياكم على أن نعمل بما تعلمنا، وأن نزداد علما، وأن ننشر هذا العلم، وكذلك نراجع لأهلنا وأحبابنا ولأنفسنا. اجلس أنت وراجع، هذا عظيم. تفضل شيخ. وعدم تعلق القدرة بالشيء لقصور القدرة يسمى عجزا، هذا يكون للمخلوق وهو منفي عن قدرة الله عز وجل. هكذا. وأما عدم تعلق القدرة بالشيء لعدم قبوله الوجود أو العدم فليس عجزا، وهذا ليس منفيا. هكذا. لعدم قبوله الوجود وهو المستحيل العقلي، عدم قبوله العدم هو الواجب العقلي. بل نقول قدرة الله لا تتعلق بالواجب العقلي ولا بالمستحيل العقلي. فلا يجوز أن يقال عن واجب عقلي أو مستحيل عقلي إن الله قادر على ذلك ولا عاجز. قال بعضهم كما لا يقال عن الحجر عالم أو جاهل، لأنه ليس محلا للحجر، يعني لا يوصف بالجهل ولا بالعلم. فإن قلت عنه لا جاهل ولا عالم ما فيه ضرر، يعني ليس شرطا إذا قلت عنه ليس جاهل أن يكون عالما، لأنه في الأصل هو لا يتصف لا بهذا ولا بهذا. هذا لتقريبها من حيث الفهم ومن حيث اللغة. فإذا قلت قدرة الله لا تتعلق بهذا ولا بهذا، لا لأن الله تبارك وتعالى عاجز. نعم. وبما تقدم يجاب على قول بعض الناس والعياذ بالله هل يقدر الله على أن يخلق مثله؟ وجود شريك لله مستحيل. فالجواب أن يقال قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات العقلية، فإن هذا القول فيه إثبات المحال العقلي. بيان ذلك أن الله أزلي، فلو كان له مثل لكان هذا المثل أزليا أيضا، والأزلي لا يخلق بل الحادث يخلق. وذلك السؤال يتضمن كفرا، وفيه محاولة لتصحيح المحال العقلي، يعني فيه محاولة أن يجعل المستحيل جائزا. وذلك محال، إذ قلب الحقائق العقلية محال وخروج عن دائرة العقل. وقلنا العقل يحكم بأقسام ثلاثة: جائز عقلي، واجب عقلي، مستحيل عقلي. فقلب الحقائق هذا خروج عن حكم العقل وعن استعماله على ما هو له. ونقل الزركشي في تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع ما ذكره الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني. هذا أبو إسحاق كان يقال له الأستاذ لعلو شأنه في علم الكلام، قويا كان. في كتابه الترتيب في أصول الفقه قوله إن أول من أخذ منه معنى المحال وتحقيقه إدريس صلوات الله وسلامه عليه، حيث جاءه إبليس في صورة إنسان. إدريس نبي الله الذي بعث بعد شيث، آدم، شيث، إدريس. إدريس كان في زمنه ما حصل كفر، وكذلك في زمن شيث وآدم حصل الكفر بعد نبي الله إدريس عليه السلام. ماذا حصل معه؟ نعم. حيث جاءه إبليس في صورة إنسان، وهو كان يخيط، كان يشتغل خياطا، وهذا لا يعيب هذه الأعمال. سيدنا داود كان حدادا، يعني يعمل بالحديد، هذا شيء لا يعيب. وفي كل دخلة وخرجة يقول سبحان الله والحمد لله، يعني عند استعمال هذه الإبرة نسميها نحن المخيط، يقول سبحان الله الحمد لله. فجاءه بقشرة هذا إبليس متصورا بشكل إنسان جاءه بقشرة شيء قليل هكذا صغير وقال الله تعالى يقدر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة. هو علمه أنه إبليس فمتشكلا يعني. فقال الله تعالى قادر أن يجعل الدنيا في سم هذه الإبرة ونخس بالإبرة في إحدى عينيه وجعله أعور. يعني طفأ له عينه. هلا انتبهوا يا أحباب، معناه الله تعالى قادر أن يصغر الدنيا لتدخل من فتحة الإبرة، أو أن تصير الإبرة كبيرة لتدخل منها الدنيا، هكذا هذا هو ما لكن ما فصل له، لأنه لا يريد أن يتعلم. وهكذا أن تفعل مع الوسواس، هذا الوسواس يسألك أشياء لا تلتفت إليه، لا يريد أن يتعلم، هو يسألك ليتعلم، لا ترد عليه، لا تلتفت. إيه هنا يعلق الآن عن هذه القصة. قال وهذا وإن لم يرد، وإن لم يرد يعني من حيث السند لم يرد عن رسول الله هذه الحادثة إلا أنها قال وهذا وإن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد انتشر وظهر ظهورا لا يرد. يعني انتشر الخبر بين كلام المؤرخين والمفسرين يذكرون هذه الحادثة عن سيدنا إدريس، يعني لا تعارض الشرع، يجوز روايتها. نعم. قال وقد أخذ الأشعري من جواب إدريس أجوبة في مسائل كثيرة من هذا الجنس. يعني استنبطوا من هذه الحادثة أدلة عقلية في الدفاع عن عقيدة المسلمين. إيه؟ وأوضح هذا الجواب فقال إن أراد السائل بقوله إن الله يقدر أن يجعل الدنيا في قشرة أن الدنيا مثل قشرة الرمان، قشرة الليمون، هذه القشرة أن الدنيا على ما هي عليه والقشرة على ما هي عليه، فلم يقل ما يعقل. إيه لا يقبل العقل هذا، لكن هنا كما قلت لكم يبين أن هذا يستحيل، لكن هو ما أعطاه التفصيل سيدنا إدريس. فإن الأجسام الكثيرة يستحيل أن تكون في هذه القشرة هكذا. وإن أراد أنه يصغر الدنيا قدر القشرة ويجعلها فيها، أو يكبر القشرة قدر الدنيا أو أكبر فيجعلها في القشرة، فلعمري الله قادر على ذلك، على ذلك وعلى أكثر منه، كما العرش الله قادر أن يخلق ما هو أكبر منه، لكن الله تعالى شاء أن يكون العرش هو أكبر الأحجام. نعم. قلت وإنما لم يفصل له إدريس قلت عليه يعني الزركشي وإنما لم يفصل له إدريس عليه الصلاة والسلام، فكان الجواب هكذا لأنه معاند، فلهذا عاقبه على هذا السؤال بنخس العين، يعني بضربها بالإبرة، وهو عقوبة كل سائل مثله. الله أكبر. حتى يروى عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه كان على رأس جبل ينظر هكذا يتأمل في مخلوقات الله، فجاءه الشيطان من كعب الوادي فقال له والعياذ بالله تعالى أتقول الله قادر على كل شيء؟ لا شك الأنبياء كلهم يؤمنون بقدرة الله تبارك وتعالى، فقال هذا بعد أن أجابه سيدنا عيسى بأن الله قادر على كل شيء، قال إذن ارمي بنفسك من أعلى. ماذا قال له سيدنا عيسى؟ ليس العبد يجرب ربه ولكن الرب يجرب عبده، يعني ليس أنا الذي أمتحن الله، نعم أتوكل على الله، ولكن ليس أنا الذي أمتحن الله، وإنما الله هو الذي يبتلي عباده ويمتحنهم، لا لأنه لا يعلم ما يصدر منهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المراد أن أحيانا الجواب يكون عاما بقاعدة، لأن هذا السائل لا يريد أن يتقبل، لا يسأل ليتعلم، كما قال سيدنا الإمام مالك لذاك الذي دخل وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم ورد ذكره في القرآن، وكيف عنه مرفوع والمستحيل، والإيمان به واجب أخرجوه. هذا صاحب بدعة يسأل ليفتن الحاضرين، قال أخرجوه. هذا حال ومآل هؤلاء. نعم. وخالف في ذلك ابن حزم. هذا ابن حزم الظاهري غير داود الظاهري، ذاك غير هذا. هذا الظاهري ابن حزم له ضلالات عجيبة، منها يقول الله قادر، وهذا ضلال، انتبهوا، قادر أن يتخذ ولدا لكن لا يفعل. الله مستحيل عليه الولد، لا يقال فيه قادر ولا يقال فيه غير قادر، يقال اتخاذ الولد مستحيل في حق الله، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل. نعم. وخالف في ذلك ابن حزم فقال، بعض الناس يظنون أنه صاحب مذهب معتبر وأنه مجتهد وأنه انتبهوا، ولو عملت فيه رسائل ماجستير ودكتوراه نحسن الظن بالذي عملها أنه لا يريد تصحيح عقيدة هذا الإنسان الفاسد، أو لم يطلع على حاله، أو كان قرأ واطلع، أو كان قرأ واطلع على شيء لا يعارض الدين مما يقوله ابن حزم، لأنه عنده كلام يوافق كلام أهل السنة. نعم. وخالف في ذلك ابن حزم فقال إن الله عز وجل قادر على أن يتخذ ولدا. هذا كفر مخرج من الملة. قال إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا. وهذا الذي قاله غير لازم، لأن اتخاذ الولد محال على الله. لم يلد ولم يولد، يحفظها صغارنا وكبارنا، والمحال العقلي لا يدخل تحت القدرة. وكلام ابن حزم هذا تكذيب للدين والعياذ بالله. نعم. لأن معنى كلامه أنه يجوز أن يكون الأزلي حادثا، لأن الذي ينحل منه شيء يكون حادثا مخلوقا. والله لم يلد ولم يولد، لم ينحل من شيء ولم ينحل هو من شيء ولا ينحل منه شيء. والله ليس كذلك. فلا يقال إن الله قادر على أن يتخذ ولدا، ولا يقال إنه عاجز عن ذلك، بل يكفر من قال ذلك. هكذا فيعلم بما أسلفنا، بما قدمنا، أن الله سبحانه وتعالى متصف بالقدرة التامة، يعني لا توصف بالقصور ولا يقال عاجز، فلا يعجزه شيء ولا يمانعه أحد، لا أحد يمنعه من أن يفعل ما شاء. فالله تعالى قادر على كل شيء، وقدرة الله سبحانه تتعلق بالممكن العقلي، ولا تتعلق بالواجب العقلي ولا بالمستحيل العقلي. والله تعالى أعلم وأحكم. والحمد لله على هذه النعمة أن أتممنا هذه المحاضرة. الله تعالى يتقبل مني ومنكم يا أحباب، هذه نعمة عظيمة، هذه بركة نرجو الله أن نجدها في صحائف أعمالنا. نسأل الله أن نعتق ببركة هذا العلم. وهنا أيضا فائدة يا أحباب، يقول بعض الصوفية إن الوقت عزيز عليك، يعني شيء نفيس، فاشغله بأعز الأشياء إليك وهو الله، يعني اشغله بطاعة الله. فهذا الوقت كما تعلمون كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. نعم، هذا الوقت يمضي، الأنفاس تصعد فلا تنزل أو تنزل فلا تصعد. فالذكي العاقل هو الذي يعرف كيف يغتنم الأوقات، فنغتنم الأوقات. طيب إذا سئلت ما هو أفضل ما تقضى به الأوقات، النووي يقول رحمه الله مجالس العلم، تحصيل علم الدين، علم الدين أفضل ما تقضى به الأوقات، فاشغلوا أنفسكم بالعلم. وفي الختام أحببت أن يعني أسلط الضوء على هذا الكتاب المبارك، البيان الموثق، وهو عبارة عن تعليقات وتوثيقات وأدلة فيما قاله الشيخ عبد الله رحمه الله في التحذير من الفرق الثلاث. هذه إحدى الطبعات التي طبع بها الكتاب البيان الموثق، وهو يتعلق بالرسالة القصيرة التي عملها الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه وأرضاه في الرد على الفرق الثلاث. ما هي الفوائد من هذا الكتاب؟ الفوائد كما قلت لكم عن غيره من الكتب أنه موثق فيها كل ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى بالأدلة. يعني الرسالة انظروا كم هي قصيرة من حيث حجم الأوراق، تقريبا هي نحو 25 ورقة، هذا هو. وأما كل هذا الباقي فهي مصورات لما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فأصل الكتاب هو أن الشيخ أملى في مجلس الرد على الوهابية جماعة محمد بن عبد الوهاب، ورد على القطبية حزب الإخوان جماعة سيد قطب، الذين انحرفوا عما كان عليه حسن البنا بحسب ما ذكر الشيخ، وكذلك الفرقة الثالثة وهي حزب التحرير. فهذه الفرق الثلاث الشيخ عبد الله لخص رحمات الله عليه ما هي حال هؤلاء، فقال: اعلم أيها المطالع لهذه الرسالة اللطيفة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الواجبات، إذ في ذلك حفظ لهذا الدين. لأن البعض يعلق: لما تحذرون بالاسم؟ لما تذكرونهم بالاسم؟ فهذا فيه حماية للدين، فيه دفاع عن حياض هذا الدين الحنيف. ثم يذكر أنه أراد بهذه الرسالة اللطيفة أن يحذر من هذه الفرق الثلاثة، لا يعني لا يوجد غيرها، ولكن هذه من أخطرها. ومن هذه الفرق التي انتشر شررها وعم ضررها فرق ثلاث، ثم ذكر هذه الفرق. أنا آخذ مقتطفات. قال رحمه الله: الوهابية أتباع محمد بن عبد الوهاب النجدي المتوفى سنة كذا، وحزب الإخوان أتباع سيد قطب المصري، وحزب التحرير أتباع تقي الدين النبهاني الفلسطيني. وذكر من رد وبعض مسائل كل فرقة. يعني هذا بالنسبة للوهابية يذكر صحيفتين أو ثلاثة فقط مقدمة، ثم يبين أنهم يحرمون التوسل ويكفرون المتوسلين. لكن انظروا مثلا في المصورات، في المصورات يبدأ هنا: هذا كتاب الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية. هذا الذي ألفه الشيخ سليمان وهو أخوه لمحمد ابن عبد الوهاب، وهذا كتاب السحب الوابلة الذي ألفه العلامة محمد ابن عبد الله ابن حميد، الذي كان قد جمع تراجم الحنابلة كما تعلمون، ونص على أن والد محمد يعني عبد الوهاب كان يقول: يا ما ترون من محمد من الشر، يعني سيظهر منه أمور عجيبة. وهذه مصورات من كتب العلماء فيها المواضع المستشهد بها في مسائل تنص على ما قاله الشيخ عبد الله رحمه الله. ومثل ذلك أيضا في جماعة سيد قطب. جماعة سيد قطب لما نقول انحرفوا عن مذهب أو طريقة حسن البنا؟ لأن بحسب يعني الإنصاف الإنسان يطلع، نحن نعرف أنه عند السياسيين أو عند حتى الأجهزة الأمنية لعلهم لا يفرقون بين هذا وهذا، بين حسن البنا وبين سيد قطب. لكن نحن ما وجدنا في كتب حسن البنا لا يوجد في منهج سيد قطب، يعني سيد قطب خالف حسن البنا. ونص الشيخ عبد الله رحمه الله على ما وجد في كتاب حسن البنا من العقيدة الأشعرية والتصوف والاعتدال، حتى في المتشابهات كان مع التأويل الذي لا يفضي فهم المتشابه إلى التشبيه أو التعطيل رحمه الله تبارك وتعالى، كان منصفا الشيخ عبد الله، فميز بين هذا وبين هذا، وفسر الآيات التي يأخذها في أيامنا جماعة سيد قطب مسألة الحاكمية، وهي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقل عن الإمام ابن عباس الحبر العلامة الصحابي الكريم أنها كفر دون كفر، يعني كان يرى سيدنا ابن عباس ترجمة هذه الآية ليس الكفر الذي يخرج من الملة وإنما معصية كبيرة قاربت الكفر قد تؤدي بصاحبها إلى الكفر. ونقل أيضا التفسير الثاني أيضا عن الصحابة وهو أن هذه الآيات الثلاثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآيتان اللتان بعدها فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. البراء الصحابي البراء بن عازب رضي الله عنه قال أي الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وليس المسلمين. يعني هذا يا أحباب يدل أن الصحابة كانوا في فهم الآيات على خلاف ما قاله المودودي وجماعة سيد قطب حزب الإخوان. فهذا يا أحباب مهم معرفته والبيان أن مجرد الإنسان وقع في معصية لا نكفره طالما لم يستحلها كما قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه. ثم يذكر نقلا مهما عن الغزالي محمد الغزالي، هذا كان من جماعة حسن البنا من أتباع حسن البنا، في كتابه معالم أو من معالم الحق يقول وكان الأستاذ حسن البنا نفسه وهو يؤلف جماعته في العهد الأول يعلم أن الأعيان والوجهاء وطلاب التسلية الاجتماعية الذين يكثرون في هذه التشكيلات لا يصلحون لأوقات الجد، فألف ما يسمى بالنظام الخاص وهو نظام يضم شبابا مدربين على القتال كان المفروض من إعدادهم مقاتلة المحتلين الغزاة، وقد كان هؤلاء الشباب الأخفياء انتبهوا لهذا شرا وبيلا على الجماعة فيما بعد، فقد قتل بعضهم بعضا وتحولوا إلى أداة تخريب وإرهاب في يد من لا فقه لهم في الإسلام ولا تعويل على إدراكهم للصالح العام. وقد قال حسن البنا فيهم قبل أن يموت إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. فإذا هذا في الصحيفة، تجد رقم الصحيفة التي خرج منها هذا القول، هذا من معالم الحق، هذا الكتاب للغزالي محمد الغزالي قال وهذا النقل الذي ينقله عن حسن البنا والذي قاله. لاحظتم يا أحباب، فكل موضع ذكره الشيخ عبد الله في هذه الرسالة اللطيفة التحذير من الفرق الثلاث ذكر أحبابنا الموضع الذي استشهد به الشيخ سواء من كتب هؤلاء الفرق أو من كتب أهل السنة والجماعة في الرد على هذه الفرق. وأما الفرقة الثالثة فهم جماعة حزب التحرير، والذين كما تعلمون من أشهر مقالاتهم مسألة الخلافة، ويتحججون بهذا ليشدوا الشباب والشابات حتى يكونوا تحت لوائهم ويحركونهم كما يريدون. هؤلاء والعياذ بالله تبارك وتعالى قالوا كل إنسان لا يبايع الخليفة الذي هم عينوه، يعني وكان قد نصب نفسه هذا النبهاني قبل أن يموت خليفة وعين أولاده في بعض البلاد، ثم الآن كل مدة يعينون واحدا منهم. هذا الإنسان والعياذ بالله تعالى خرب عقول هؤلاء وتلاه رجل آخر ورجل آخر. فالشيخ عبد الله بيّن كيف أخذوا الخلافة حجة، يعني مطية، ليصلوا لمآربهم السياسية وغيرها، ومن مسائلهم الخطيرة أنهم يكذبون بالقدر. كل مسألة يا أحباب مذكور أين قالوا، وإذا ذكر ردا ذكر أيضا الموضع الذي نستشهد به. هذا الكتاب عظيم النفع البيان الموثق، أنصح كل واحد منكم يا أحباب أن يحصل لأن الدفاع عن عقيدة المسلمين، الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وبيان من انحرف، هذا ليس تفرقة للصف، هذا حماية، هذا فيه حفظ لشبابنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وبناتنا، هذا فيه دفاع. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، وجزى عنا مشايخنا وأحبابنا وأهل الفضل عنا كل خير، وجزى محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.